اللي وريح تحت لو من تحت انا لو ريحت تعبكوا حصيله على موقع مارادونات دوت كوم حتى زعلوا نسوانكوا اوت كارموز اونلي وان اخرس جلك العوي تطير في الجو تسقط من السكاكين ريح عم الحلو معايا تحلو وشك هجيبه اتنين هتجيب ناس تتحط معايا كلوتا تمشوا مخبوطين فارس سكر وصل ريح عسل ادخل امود امين سيب لنا الطلعه دي سكينة على وشك شلتها مظبوط مين ده انت وانت مش قلت عليا انا خصمك طب صد بقالكم خبطة قتلي زمايلك كنتوا موتوا كلكوا على ايدي هتموتوا في حد هنا بيتعارف مين اللي مطخن صوته بوم بوم تشعل وشي تير تتنشي ياللي عامل شيشان مدي بتبع الخد مع اي حد بسحب في اي مكان فوقه في جنبه كلبه بعمل جنبه بقطع الفرسان تعرف تتعارك يلا اسحب وبلاش تكريت النسوان الجدع انا والسندالة المعلم وليد بدير على ارض انت الجنتالة لو كبير فرحته خربانة وربالة علشانه فرحانة والفخم الدودي بدير عنده الاسلحة مليانة ايتين انت بطل على مامطة هتسيع علي اللي كرامطة وخد التقيلة في وشها انا نمت في حضن حبيبتها منك يا كحول خدتها كتبت اسمي في كتفها لو بتحبها علشان انا قطعتها هديك باكو على عين ورا قلمين ومقصة افرد امه جاي تلعب مع مين ده انت بقرنين والنسوة نركبه املا لو تمسك سكينة قدام ايدك الاتنين انا اقطع املا ده جرح الجرحين يا ابني ان اتنين سكاكينك اكسر املا لما انا مطودي بفتحها كل الاخصام بجرحها ما تجيش معايا يا روح امه حكها في الحيط ومسحها انت ليالي معورة لو تتنطط اكسرة افتكر انك شفتني على طول بلت بكسرة الواتس اب كله عيال اشبال طالعة وبتزيد في الزيتة والفيس بقى مليان فرسان فيه يا جدعان كلها خبيطة والشارع يتملى كرف وحنجلة عريكة ماشيين على الحيطة مش شايف تخبيك كلها عزيت من معيالك يا عبيطة سلاموس يا بطة يا جمال بنوتة في الحتة انت اللي حبيبتي يا قلبي والباقي وقع من الشنطة يخرب بترسمة جسمي انا بعشق نومتي في حضني واللي زولك رنيلي وانا هاجي اولع شرعي اللي يقول ريح تديله من تحت انا لو ريحت اتعبكوا انا برتاح في الخامس فارس تارس حتى اسألوا نسوانكوا طول الليل سكران وفي ايدي جوان سافل بكسر سرايركوا باخد بوسه من شفه بحب وحرفه انتوا بتاخدهم في السنكو مش شايف فيكوا رجاله كلكوا ابطال عالحاله ياللي اتكلمتوا في ظهري انا سمعكوا زباله ايا كم مره بس بشانه انتوا حسينة بتتراكى ممسوك عليكم كم صورة وشتات فيها قلة أدب شفتوا الجار وبتاعي ده عضي دراعي زميلي اللي انا ربيته كان ياكل من اكلي وقت مشاكلي ريح جسمه في بيته قرن عليه يقول نايم وينزل صورة خارج مع صاحبته ابن الكلب الخاين كان مش باين ندلته يخرب بيته كل الاصحاب كدابة بوشو الصفرة وقلابة اللي يقول لك انا صعب قول له انت زباله في خرابه اصحاب فرقه وكوبايه ويبيعوا من اجل انتايا دول كانوا جنبي مصاحبني علشان جيبي والمتناية غربال يعني التقدير ممنوع في حد يطير يا ابن احنا العيله المالكه واسمنا عيله بدير اللو كبدير فرحته والعه ومعه بفيته في ايده دبلت احلى عروسه جت نورت المعلم شرف جهتنا انت ابو عريس فرحتنا المعلم وليد بدير بالحب الناس عرفتنا بوب بوب دي الرابع هرم محترم مع المحترم اديزي البوب بوب دير اللي زاوله بيتفرم من يومك وانت كبير معلم فاهم التقدير المعلم احمد دير انت كبير الاساطير سيرته في الجهه جميله معروف بك الكبير خالد البدايه السيره اطول من المسيره بطل على ايوه شاشه عنده الاسلحه رشاشه طارق بدر معروف في اسكندريه باسم الباشا انت يا عم الرجوليه جدع على مليون في الميه هنقوله حسام بدر ده الدبابه البشريه هطيره قدامه تتعور في الضلمه بينور الفخم الدودي بدر تصيط لو معاه تتصور اسمه بيساوي مجال على ايده طلع ابطال الابصير ابو الالماني هو يا عم السندال مشرفين نفسيهم محدش يقدر عليهم الفارس ايمن ابو سن والمعلم ابراهيم الكيوي الخال جمال فاروق جدعنه ورجوله وذوق واللي مشرف دايرتنا الخال السيد فاروق في الجدعانة فتحنا مدارس فارس ومفيش غيره فارس الباشا حيران فاروق متصيد باسم الفارس الناس تتمنى تصاحبه كلها برجوله بتحبه تيتو المحترم راجل جدع قوي وصاحب صاحبه اسمه يعني جمهوريه متصيد بر وميه عمرو الجيزه ابو من معروف وزير الحنيه كل الاسلحه مفتوحه خلصانه معانا مربوحه علشان معانا سندال حمومه ثروه ابو دوحه مود يمين الكروان فارس سكر فنان اوتي كرموز بيوزع عامل في الكون لبان مانو الجاحد لو كتب الشارع يقلب قلب عبدول فنان مع هوندا ادارات معروفه بالادب اشطش انت السندال محبوب من كل مجال ومؤمن الجيزه ابو عمرو معروف من الابطال على موقع مهرجانات.com